بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في هذا اليوم سنقدم محاورة في برنامج صناعة المحاور عن كتاب سابغات لشيخنا الشيخ أحمد بن يوسف السيد حفظه الله. نتداول فيه مواضيع طرحت في الكتاب وأفكارا عرضت فيه، ونسأل الشيخ أحمد عنها، وإن كان من تعليقات أو آراء أشكلت في الكتاب أو تحتاج إلى مزيد توضيح تطرح أيضا على الشيخ. فنبدأ بسم الله. طيب، ترى أنا سأحاورك أيضا، يعني لن أكون مسؤولا فقط. على رأسي فقط. تفضل. لعلنا نبدأ الكتاب بقصة الكتاب والدافع إلى التأليف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدافع لتأليف الكتاب هو ليس سببا يعني واحدا، شيء محدد كذا خلى الإنسان يعني يبادر بتأليف الكتاب، وإنما هو نتيجة اهتمام بملف معين لسنوات. نتيجة هذا الاهتمام تكونت مادة يعني يمكن تعتبر نصف هذا الكتاب، غير أنها يعني محتوية للأبواب بشكل عام، لكن نفس المواضيع أو نفس المضمون أقل إلى النصف تقريبا. فقدمت هذه المادة دورة، الهدف منها كان التعريف بواقع الشبهات الفكرية المعاصرة، يعني وضع المهتمين بهذا الملف على أبرز الأسئلة وأبرز الإشكالات. كررت بعد ذلك إلقاء المادة، وكل مرة أكرر الإلقاء كان يزداد حجم المادة. ويعني أنا بالنسبة لي إذا ألقيت شيء في الغالب يعني تأتي أشياء أثناء الإلقاء لم تكن موجودة أثناء الكتابة، فكنت أقطع الإلقاء بعض الأحيان أثناء الدورة يعني، وأكتب يعني بعض الذي يأتي من خاطر أو شيء أسجلها في المذكرة كان عندي. وأيضا يعني مع المناقشة مع الحضور، وطبيعي أنا ما أحب ألقي إلقاء عادي، يعني أحب يكون في نقاش، فمع النقاش هذا يكون في إثراء وفتح آفاق أو فتح أبواب لم تكن في البال مثلا. فالحمد لله يعني ألقيتها خلال السنة الدورة هذه تقريبا 9 مرات أو 10 مرات. فالنتيجة هذا الإلقاء المتكرر يعني نضجت المادة أكثر من أول مرة ودونت. فإذا الخلاصة هي نتيجة اهتمام كبير من الملف، ثم إرادة يعني أذكر من البواعث، وليس الباعث الوحيد، كان أحد هذا يمكن ما قلته قبل هذا اللقاء، كنت عند الشيخ عبد الله العجيري في الشرقية، فأخوه الدكتور أحمد كان موجود، فقال لي يا أخي ليش ما تكتبون يعني ورقة أو مذكرة أو كتيب صغير لنا اللي نبغى نعرف إيش اللي صاير في البلد من الموضوع الإشكالات وهذا، وإيش وكيف قضية الوقاية، وقاية الأبناء وقاية. فحين قال هذا كلام أنا جات في بالي نفس المادة اللي أنا جالس ألقيها يعني، والصدق وأعترف إنه إلى تلك اللحظة ما كان في بالي إنها توضع كتابك. فأذكر يعني من الأسباب التي جعلت الفكرة يعني تتطور من كونها مادة ملقية إلى كتاب الدكتور أحمد، طبعا هو أكيد ما يعرف هذا الشيء، ولعله يعني يكون هذا إن شاء الله من البركة والخير اللي يعني يجعل للإنسان من الكلمة الطيبة. طبعا ترددت حقيقة بعد هذا الاقتراح، أيضا ترددت في يعني جاء في بالي، حتى أذكر سألت الشيخ عبد الله قلت له يعني إذا حولت هذه الدورة إلى كتاب ألا يزهد هذا من قيمة الدورة؟ أعرف يعني أول الدورة ما في مادة مكتوبة، بس الآن يعني خلاص المادة في الدورة موجودة في الكتاب، فشجعني إني أضعها في الكتاب. قال لي لا يعني عادي، ممكن يكون يعني مو كل الناس تقرأ الكتاب، يعني ممكن تقدم شيء. وإضافة إلى ذلك إنه الدورة ممكن يعني أنا متأكد لو قدمت الدورة الآن بعد الكتاب أيضا ستضاف عليها بعض الأشياء، بحكم إن الإنسان أصلا يتعلم في كل يوم شيء جديد يعني. طب إذا لو أردنا أن نصوغ تعريف بسيط يعبر عن فحوى كتاب سابغات، والله هي الدورة أصلاً كانت تقدم بعنوان كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة. أتصور أن هذا هو العنوان المعبر، يعني هي خطوط عريضة وبعضها خطوط تفصيلية لإبراز حالة الشبهات الفكرية المعاصرة إلى السطح وكشف ما فيها من يعني من معالم، وفي نفس الوقت إيش أبرز الأسئلة التي تحملها هذه الموجة إيش. فهي تعريف بالموجة الفكرية التشكيكية المعاصرة، وفي نفس الوقت إعطاء لأدوات ومهارات في كيفية التعامل معها. بالنسبة للكتاب، يعني في بداية الكتاب بدأته بذكر معالم للموجة الفكرية المعاصرة، فإذا أردنا أن نضع سمة هي الأولى أو ينطوي تحتها باقي السمات، هي مو معالم موجة فكرية، معالم موجة تشكيكية. موجة تشكيكية نعم، لأن الفكر بشكل عام أوسع. أتكلم عن التشكيكية. والله هي المعالم هذه يعني ما أستطيع أرجع لشيء واحد، لأنه بعضها متعلقة بمثيري هذه الموجة، فهذا جزء. بعضها متعلقة بطبيعة المتأثرين بها، بعضها متعلقة بطبيعة الأسئلة التي يعني تحتويها هذه المعالم، فهي يعني كل واحدة منها في شيء. لكن ممكن نتكلم عن أهمية مثلا، في عدد من الأشياء مهمة، منها يعني تصور أني ثلاثة معالم ذكرت 10، يعني تقريبا ثلاثة معالم نقدر نقول أنها من أكثر الأشياء حضورا، اللي هي كونها موجة هدمية وليست بنائية، وأيضا كون هذه الموجة أو كون مثيري هذه الموجة لم يهتموا ببناء أفكارهم أو بالتبرير لأفكارهم الأساسية بقدر ما اهتموا بتقويض أفكار آخرين، وأظن هي داخلة في الهدمية هذه، صارت أجل اثنين، هذه صارت واحدة. باقي اللي هي قضية أنها تحمل شعارات براقة، تحرير العقل، تحكيم العلم، الابتعاد عن مثلا القديم، نقد الموروث، البعد عن الوصايا، هذه الألفاظ المجملة البراقة الجاذبة، هذه من أبرز المعالم في هذه الموجة كان معاصرة. طيب الآن بعد أن تحدثنا عن الشيء هذا، يكون عندنا أثر للموجة التشكيكية. أي. فأبرز الآثار اللي لاحظتها متواجدة عند الشباب اللي تأثروا بها. تأثروا بها. والله أستطيع أن أقول يمكن أبرز أثر الفوضى، الفوضى الفكرية. ما في ترتيب، يعني ما في يعني مثلاً المذاهب الفكرية التي كانت في التراث التي تخالف مذاهب أهل السنة، يعني مثلاً المعتزلة. معتزلة صح عندهم مخالفات وعندهم اشتراكات، لكن تشعر انهم يعني مذهب مرتب، يعني له اصول خمسة، له تمام يعني منطلقات فكرية خاصة، قولهم في القدر معروف، قولهم في الصفات معروف، قولهم في الامر معروف، انها المنكر اللي هي قضية الانكار بالسيف والخروج يعني معروف، يعني عندهم اصول واضحة ومعروفة، تستطيع ان تحاكمهم الى هذه الاصول وتناقشهم من منطلقات يعني محددة ومنهجية. الأشاعرة نفس الشيء، لكن الآن هذه الموجة التشكيكية لو تريد أن تتكلم مع شخص ممن تأثر بها، يعني كثير من الأحيان، لا أقول الجميع، لكن كثير من الأحيان تشعر في اضطراب، في خلل، في في في عارف حوسة فكرية في ذهن الإنسان. ما في ترتيب منهج، يعني مو مثلا زي بعض رؤوس الملحدين مثلا خلاص استوت عنده الأمور، عنده مثلا منهج علمي التجريبي واضح ويؤمن به كمصدر وحيد للمعرفة. أين تلقى يعني إيمان ببعض الأخبار وتكذيب ببعض الأخبار، وعارف ما في شيء موحد يعني. فهذه الفوضى ربما هي من أبرز السمات اللي حصلت نتيجة التأثر. طب الفوضى تستدعينا إلى ما قدمت به الكتاب قبل عرض الشبهات، قدمتها بمنهجية أو قواعد علمية تواجه بها هذه الشبهات، فما أهمية المنهج العلمي في مواجهة الشبهات؟ بالضبط، هي هذه فكرة القواعد المنهجية. طبعا القواعد المنهجية في الكتاب مقسمة إلى ثلاثة أقسام، قواعد وقائية وقواعد للتعامل مع الشبهة بعد الورود يعني، وقواعد حوارية جدلية. يمكن أبرز شيء منهجي في الموضوع النوعين الآخرين، اللي هي قواعد التعامل وقواعد الحوارية الجدلية، لأنها تضع يعني بعض الخطوط أو بعض المعالم في قضية المنهج في التعامل مع الأفكار أصلاً. يعني بعضها ليس خاصا بالأفكار الشرعية أو عفوا بالعقائد الشرعية أو بالأمور الشرعية، ربما بعضها خطوط عريضة عامة. يعني مثلا عدم العلم ليس علما بالعدم، طبعا هذه أنا عبرتها في الشرح، لكن العنوان جعلته التماسك أمام الشبهة التي لم يعرف الإنسان جوابها. ما هو معقول تيجي شبهة أنا ما أعرف جوابها المباشر عنها يصل الإنسان إلى الكفر، أو يعني ما هو معقول الشيء هذا. طيب يا أخي علمك محدود، يعني علمك له قدر معين، في غيرك أعلم، توقف على الأقل ثم اسأل، وإن كان يعني حتى التوقف بمعنى الشك ليس جيدا. على كل حال يعني هذه فكرة القواعد المنهجية، هي تقديم أدوات معينة لا تتعامل مع فكرة محددة بقدر ما تتعامل مع رسم منهج. قسمت الشبهات. طب دقيقة أنا بسألك الحين، قبل القواعد التعامل مع الشبهات كان في أسباب التأثر بالشبهات الفكرية المعاصرة، تذكرها جيد ولا لا؟ تقريبا قسمت إلى ثلاثة أنواع، اللي هي التأثر أو عوامل أو أنواع التأثر بسبب نفس الشباب المتأثرين، والعامل الآخر اللي هو الظروف المحيطة، العوامل الخارجية، والثالث اللي هي جوانب النقص في الدعوة أو في الخطاب الوعظي أو في المعالجة الشرعية. طيب بنظرك هل يعني تقريبا كل نوع تحته يمكن 10 أسباب أو 9 أسباب، هل تشعر أنه هذا التقسيم ومن درج تحته، هل تشعر أنه يعني قد يعني كم نسبة التوصيف تشعر أنها وافقت الواقع؟ عارف أنه ما أسباب التأثر بهذه الموجة؟ أعتقد أنها شبه جامعة، خصوصا في كتاب غير تفصيلية، لأن العوامل غالبا إما تكون داخلية أو خارجية، خلاص، أو خليط بين فتوصيفها بالشكل هذا يكون جامعا للدوافع التي تستدعي. طب في سبب معين في بالك ما ذكر سبب كذا واضح؟ السبب الرئيس الشخصية نفسها، لأن تجد أصلا شخصيات أخوان مثلا في نفس البيت تعرض عليهما نفس الشبهة، أحدهما يعني تنطلي عليه ويقبلها، والآخر لا يفكر ويدرسها وينقيها. في المقابل الحقيقة الثقافة الغالبة، الثقافة الغربية، أثرت كثيرا في سهولة قبول الشباب لهذه الشبهات. جميل، ننتقل إلى سؤالك أنت. أقول أنك قسمت الشبهات الفكرية المعاصرة إلى نوعين اثنين، شبهات حول الأصول، أصول الإسلام، أصول الإسلام، وشبهات يراد بطرحها التشكيك في الثوابت الشرعية. فما الفرق بين النوعين؟ الفرق بين النوعين غالبا في مراد مثير هذه الإشكال أو الشبهة، جيد، ليس في ذات الشبهة فقط. يعني النوع الأول الذي يثير هذه الشبهة يريد أن يعني يقوض أصل الإسلام أو يهدم أصل الإسلام، يعني في تبييت للنية، يعني إرادة، يعني واحد يشكك في وجود الله سبحانه وتعالى. حتى لو كانت القضية، يعني مثلا لو كانت القضية حكم شرعي، مثلا المرأة، وضع المرأة في الإسلام، وضع المرأة في الإسلام، قد يطرح هذا الموضوع من شخص يريد به النوع الأول، وقد يطرح من شخص يريد به النوع الثاني حسب المراد. طبعا في قرائن تدل على المراد. كيف؟ واحد يقول يا أخي الإسلام دين ظلم المرأة، هذا من النوع الأول، لأنه الآن ما صار يناقش في طريقة فهم النص أو واضح، وإنما صار يناقش في أنه أصلا النص الشرعي اللي هو الإسلام القرآن يظلم المرأة، هذا يريد أن ينقض أصل الإسلام. لكن شخص آخر يقول لك يا أخي أنتم مثلا تشترطون سفر المرأة بمحرم، وهذا فيه ظلم على المرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الكلام. واضح الفرق؟ يعني هذا يريد أن يدافع عن الإسلام أصلا، فهو ما عنده مشكلة مع أصل الإسلام، وإنما عنده مشكلة مع السنة، عنده مشكلة مع أهل السنة، عنده مشكلة مع فهم السلف، عنده مشكلة مع فهم الصحابة، عنده مشكلة. واضح؟ فهذا الفرق. لذلك لما تنظر للمسائل التي ذكرت في النوع الأول، مثلا التشكيك في الحكمة الإلهية، التشكيك في القرآن الكريم، التشكيك في ليس في السنة، في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. واضح؟ لما تنظر النوع الثاني، التشكيك في حد الرجم، التشكيك في حجية السنة، التشكيك في حجية الإجماع، يعني واضح التفاوت بين الأمرين. الأمر الثاني يصدر من إنسان قد يشعر بانتمائه للإسلام ولكن لم يحسن يعني الوصول إلى هدفه. طب في النوع الثاني نجد أن أكثر الخلط والهرج والمرج يكون في حجية السنة النبوية، مع أن حجية السنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول الاستدلال في الإسلام. جميل. فلما ركزوا على السنة النبوية تحديدا؟ والله أنت لو تنظر الآن، لو قلت لك شوف في النوع الثاني، طيب الناس اللي عندهم مشكلة مع الثوابت الشرعية وليس مع أصل الإسلام، لو تنظر في أكثر الثوابت الشرعية اللي عندهم فيها مشكلة ستجد أن مصدرها من السنة. فالسنة حقيقة ليست مشكلة في ذاتها عندهم، يعني ليست مشكلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث بكلام، وإنما مشكلة عندهم في الأحكام التي جاءت في السنة. مشكلة عندهم أن تفاصيل الدين الإسلامي أتت في السنة، فهذه التفاصيل ترسم معالم الدين بشكل تفصيلي يعني، ولذلك تشكل، يعني تشكل بعض الأشياء التي مثلا تتعارض مع مثلا مع ما يرسم من قيم إنسانية، وإن كانت في الحقيقة فيها إشكالات يعني. يعني إحنا الآن في عصر تطغى عليه ثقافة معينة، تمام؟ هذه الثقافة المعينة من الطبيعي أنه تصطدم ببعض الأمور الشرعية، فهذا الاصطدام على حسب اعتزاز الإنسان بدينه، على حسب العوامل النفسية عند الإنسان في نظرته للشريعة أصلا، يبدأ يقارن أو يوازن في المحافظة على الثوابت، ولو كانت يعني تصادم أو تجعله في منظر ليس منظرا يعني مناسبا كثيرا للمخالفين. يعني تنظر مثلا في أحكام في الحدود، مثلا فكرة الحدود التي ليس فيها التي تقام على معصية ليس فيها اعتداء على الآخر، جيد، مثلا الزنا، طيب، أو مثلا شرب الخمر، القذف قول فيه اعتداء على الآخر، لكن شرب الخمر، الزنا، هذه ما فيها اعتداء، ما فيها اعتداء على الآخر، خاصة إذا كان الزنا بتراضي طبعا. فكرة أنه ينكر على هذا الشخص أو يقام عليه حد، هذه لا تصطدم مع يعني شيء في حاشية الثقافة الغربية، هاي تصطدم مع الأساس، مع الأصل. يعني الأساس أنه كل إنسان حر يعني فيما يفعل في ثقافته. فأنت تجي هنا قضية ترى فيها مشكلة، لما تجي تتكلم عن قضية الردة، النوع الثاني هنا لما يجي يحاول أنه يقول لك طيب عمر بن الخطاب حبس مرتد ولكنه لم يقتله إبراهيم النخعي، ما أدري شنو قال عنه، ترى هذا مو حل. هذه النصوص التي تنقل بغض النظر عن هي ثابتة ليس ثابتة كيف تفهم، هذا مبحث آخر، لكن هذا ليس حل، لأنه المشكلة في هل تعتبر الردة جريمة أو لا. عاد اعتبرت عقوبتها القتل، اعتبرت عقوبتها الحبس، هذا يتناقض أصلا مع الفكرة التي تدعو إليها. واضح؟ فيعني مشكلة هذه الأحكام أو مشكلتهم في النظر إلى الأحكام أنها تصطدم مع بعض المفاهيم التي أصبحت الآن من الأساسات في العالم الغربي وتأثر بها العالم الشرقي أيضا. فهنا يأتي زي ما قلت لك، يعني هذه الأحكام كلها ما كان فيها مشكلة في السابق، ما كان فيها مشكلة في السابق عند المسلمين، الآن بعد اختلاط الثقافات وبعد يعني الركود الحضاري أو الانهزام الحضاري الإسلامي صار فيه يعني نظر إلى الثقافة الأخرى على أنها الأعلى، خاصة أنها صوحبت يعني بتطور حسي وتطور مادي، وربط هذا التطور بالانعتاق من الأحكام الكنسية، ففي اشتباك في المفاهيم. الشاهد من الكلام أنه السنة النبوية هي التي فيها كثير من الأحكام التي تصطدم اصطدام مباشر مع الثقافة الغربية التي تأثر بها بعض المسلمين، وهذا وحصر الأحكام في السنة حقيقة فيه يعني فيه نقص تصور. أنا قلت يعني ما ودي أقول إنه هي ليست إلا في السنة، وإنما أريد أن أقول بعضها يعني في السنة واضحة جدا، عارف يعني حكم كذا واضح يسبب إشكال، لكن إذا تأملت في القرآن ستجد أن جنس هذه الأحكام موجودة. يعني مثلا الذين يستنكرون حادثة العرنيين فينكرون الأحاديث الواردة فيها، طيب في القرآن في إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم في الأرض. لما تنظر حد الرجم تجد في القرآن حد السرقة قطع اليد، صحيح انه ليس نفس لكن هو في الاخير يعني لا يتماشى ترى قطع السرقه مع المفهوم الانساني البسيط هذا الذي يختزل الانسانيه في في في في اطار خارج عن اطار الحكمه الالهيه والتشريع الالهي. يعني منطلق النظر الانساني غير منطلق التشريع الالهي. الانسان يحصر نفسه في دائره ضيقه. المهم انه جنس الاشكالات التي تثار حول السنه او التي يظن انها موجوده في السنه هي في الحقيقه موجوده في القران الكريم. مثلا اعتبار الكفر جريمه. القران يصور هذه القضيه بشكل واضح انه ترى الكفر ترى شيء منحط جدا وانه اولئك كالانعام بينهم اضل عارف واضح. يعني ترى المفهوم القراني يختلف تماما عن المفهوم الاخر الغربي اللي يجعل المركز هو الانسان والمحور هو النجاح المادي وقضيه الاعتقاد هي قضيه شخصيه تماما ما لها دخل في قيمه الانسان ولا في. لذلك ما عندهم مشكله انت يعني تعبد او ما تعبد يعني انت ملحد او لست ملحدا بل حتى ما عندهم مشكله مع بعض الاديان الاخرى التي يمكن تعبد فيها الاوثان او شيء. فهذه قضية شخصية. الإسلام لا، الإسلام أنه ترى أساس وجودك في الحياة هو أن تعبد الله، وبالتالي فبقدر ابتعادك عن هذا الأساس ترى هذا يدل على نقص فيك. واضح؟ يعني فرق كبير بين المفهومين. على كل حال السنة فيها إبراز واضح للأحكام، الردة يعني نص صريح، الرجم عارف في قضية هي ليست من الاعتداء ربما في بعض الحالات. فربما هذه القضية يعني إسقاط السنة النبوية سيسقط كثير من الأحكام الظاهرة التي فيها إشكالات، إضافة إلى أيضا ربما التخفف من التكاليف الشرعية. يعني ما يخفى عليك أنه البعض يكاد يصور الإسلام مظلة عامة ليس فيها تمايز لا في الأحكام ولا في، فيستطيع الإنسان أن يعيش في أي مكان وفي أي بيئة بدون قيود حقيقية. بينما في الحقيقة الإسلام فيه حدود، فيه أمر ونهي، فيه تكاليف واضحة، فيه صبر على يعني ما شرع الله وما أمر الله به. ولذلك نجد يعني وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، أولئك يجزون غرفة بما صبروا، سلام عليكم بما صبرتم. ومن المعلوم أن هذا الصبر ليس فقط الصبر على الأقدار المؤلمة، وإنما هو الصبر على أيضا أداء طاعة الله سبحانه وتعالى. فتصوير الإسلام بأنه هو مظلة عامة، يعني نحن والمسيحيون واليهود ترى زي بعض، بس أنه في فرق أنه إحنا نصلي خمس صلوات هم عارف يعني لا مو صحيح. إحنا دين متكامل فيه حدود في كل شيء. نعم هو دين في سعة، نعم هو دين في رحمة، نعم هو دين، ولكن لا نقصر هذه المظاهر على الآثار الدنيوية حدود الإنسان في هذه الحياة لا، وإنما نعتقد أن الإنسان الإسلام يصلح الحياة، ولكن الإصلاح الأكبر الذي جاء به الإسلام هو إصلاح الآخر. فهذه يعني في هذا الباب يهمنا أكثر من مريد التشكيك من جاء بحسن نية فظهر له تعارض في الأحاديث وظهر له إشكال فأذكر أنك ذكرت نقاط للتعامل مع الحديث إذا وصلنا حديث ووجدنا يعني بفهمنا القاصر أن فيه تعارض فقبل أن نرده ماذا نفعل؟ هو المشكلة في نظر الأحاديث والآيات التي فيها تعارض التي يظن أن فيها تعارض. خلينا نتكلم عن اللي عندهم حسن نية. طيب الآن كل شوية يخرج لنا واحد يفسر بعض الآيات القرآنية بتفسير شاطح ويحمل الآيات ما لا تحتمل. يعني مثل تفسير آية الضرب اللي قبل فترة طلع واحد تفسير آية الضرب باللغة الإعرامية اضربي وإنه ترى هي الصلح، هذا الضرب يعني الصلح. طبعا التفسير متكلف جدا جدا ومضحك بالنسبة لأي إنسان يستطيع أن يفهم سياق الآيات ويفهم اللغة العربية، مو لازم يكون محمل بمنهج السلف حتى يستنكر هذا التفسير. لا يعني القضية ترى ليست بهذه السطحية. فليش هو يضطر إلى هذا التفسير البعيد حتى يجمع بين المتعارضات في نظري؟ إيش المتعارضات؟ المتعارضات هنا في نظري أنه الآية مع أصول الإسلام، أصول الإسلام التي تدعو إلى السماح، أصول الإسلام التي تدعو إلى كذا إلى كذا، فيقول لك أنا ما أظن إنه هذا الحكم. فهذا النفس الموجود عند من يحسنون النية، هذا النفس الموجود عندهم في الجمع بين الآيات ليس موجودا عندهم في الجمع بين الأحاديث. واضح؟ بينما في الحقيقة الأحاديث التي ظاهرها التعارض الصحيحة والتي جمع بينها أهل العلم، هناك يعني قدر من المقاربة في الجمع أكبر بكثير من التحريف الذي يحصل في الذي يفعلونه هم في آيات القرآن. ثم تجدهم في نفس الوقت يقول لك يا أخي أنتم تتكلفون في الجمع بين الأحاديث. واضح؟ ويعني بعض الأحيان يستعملون عبارات سيئة جدا، ترجعون الشيء اللي ما يترجع، ما أدري إيش من الكلام هذا، بينما هم يقومون بعمليات أكثر جرأة بكثير في آيات القرآن نظرا لكونهم لا يستطيعون أن ينكروا الآيات. فالقضية إنه يعني موضوع الحديث المتعارضة أو التي ظاهرها التعارض، هذه قضية قديمة قديمة في الشرع ولها قواعد في التراث الشرعي، ولها قواعد منهجية يعني ممتازة جدا تمر بخطوات، ويعني هذه قواعد منهجية ابتدأها الشافعي تقريبا في اختلاف الحديث، ولا زال العلماء إلى العصر الحديث في يعني شوف الرف هذاك الثاني يعني، بس الكتب الموجودة هنا في عدد من الرسائل والكتب الحديثة معاصرة التي ساهمت أيضا. هذا من ناحية التنظير، من ناحية التطبيق أيضا يعني الجمع بالفعل بين الأحاديث التي يدعى تعارضها، هذا يعني في مجهود كبير جدا، يعني من أشهر المجهودات اللي فيها في التراثية شرح مشكلة آثار الطحاوي، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، تجد فيها قدرا كبيرا من الأحاديث التي يدعى تعارضها. فالشاهد أنه هناك خطوات، هناك قواعد، وهناك قدر من الاجتهاد في المسألة. يعني هي ليست في الأخير يعني ليست القضية في أنه يعني لا يمكن أن يرد حديث مثلا يتوهم تعارض وإن حكم على ظاهره بالصحة، لكن القضية المفترض أن لا تكون عبثية. يعني مثلا من يجي الشنقيطي في أضواء البيان استنكر حديث إن أبي وأباك في النار لأنه يرى أنه يعارض قول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تمام؟ الشنقيطي يؤمن بالسنة ويأخذ بالبخاري ومسلم ويعتمد هذا الأحاديث، جيد؟ لكن لما يأتي في حديث معين يرى أنه فيه يعني أول شيء نفس الحديث لا يكون يعني مثلا بلغ الدرجة من القطعية الجازمة، وفي نفس الوقت يرى أنه يتعارض مع، أنا لا أتكلم أنه أصاب في هذا الجميع، لكن أقصد خطأ أنه تنزل التصرفات التي يعملها بعض علماء أهل السنة في بعض الأحاديث التي يحكم عليها بالصحة ثم تجر على أي حديث آخر. يعني الآن أكثر حديث يستدلون به أو أكثر موقف يستدلون به موقف ابن عثيمين من حديث الجساس، يقول لكم ابن عثيمين قال في نفسي من شيء و... طيب ابن عثيمين طبعا هم يستدلون بهذا الموقف وينكرون أحاديث الدجال أصلا كلها، أحاديث الدجال متواترة لا سبيل لإنكارها أبدا أبدا، ما في يعني من ناحية الرواية مستحيل تنكر إلا بشطر السنة كلها. إذا أنكرت حديث المسيح الدجال لا يحق للمنكر أن يستدل بأي حديث آخر، مستحيل، إلا إذا أردت أن تتخذ يعني تتبع هواك فقط، أما من ناحية الأسانيد قطعية قطعية قطعية. الشيخ العثيمين نفسه يؤمن بحديث الدجال، طيب، بل هو يعني يشرح هذه الأحاديث ويقرر ويبني عليها أحكاما، ويشرح في أذكار الصلاة في آخر في التشهد أعوذ بك من تفسير الدجال، ويشرح الذكر هذا، يعني قضية مقررة. لكن واحد من الأحاديث عنده فيه يرى أنه يعارض حديث آخر، المنطلق أنه يعارض حديث آخر، إضافة إلى بعض يعني استنكر بعض الألفاظ أو شيء. فأنا أقصد أنه في قدر من الاجتهاد من الصواب والخطأ في القضية، القدر الذي لا يعارض القواعد المنهجية التي قررها أهل السنة. يعني مثلا موقف عائشة رضي الله عنها من بعض الأحاديث، طيب، هذا الموقف لا يعارض الأخذ بالسنة، فعائشة هي التي كانت تبلغ السنة وهي التي نقلت كثيرا من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظم السنة إلى آخره، لكن يأتي حديث معين رأت أنه يعارض، هل موقف عائشة رضي الله عنها هو الأصح في مثل هذه الحديث التي استنكرتها؟ طيب لماذا قدم موقف عائشة عند المخالف على موقف عمر بن الخطاب؟ طب عمر الخطاب خالفها في نفس المسألة، واضح؟ فالقضية يعني الشاهد من الكلام أنه قضية التعارض أو ما يدعى من التعارض هناك قواعد منهجية يجب أن ينطلق منها، هذه القواعد المنهجية هي ليست قواعد يعني أراد أحد من عمر السنين يفرضها فرضا، لا، وإنما هي قواعد حقيقة مأخوذة من تعظيم النص الشرعي. جيد. وفي نفس الوقت تبقى مساحة للصواب والخطأ، قد يجتهد عالم في حديث من الأحاديث يرى أنه يعارض وأنه لا وجه للجمع، فتبقى دائرة المساحة الاجتهاد في دائرة الظني. يعني هذا نعود إلى سابقات الآن. طيب في عرض الشبهات هو لأن السنة موضوع مشكل يعني. لا وليس مشكلة عندهم. أيوة عندهم. في سابقات تدرجت في عرض الشبهات. جميل. ما على ذكر الفوضى يعني ما كانت القرآن ثم السنة ثم وجود الله ثم كان في تدرج من الأعلى إلى من أصول بداية يعني بوجود الله سبحانه وتعالى والقرآن ثم الرسول إلى إشكاليات حول الإنسان ذاته يعني الحرية والحدود وما إلى ذلك. فما أهمية التدرج في عرض الشبهات ورد عليه؟ والله هو يعني كان المقصد اصلا هو رسم خارطه للشبهات الموجوده، وكما تفضلت يعني الخارطه حتى ترسم يجب ان ترتب. فالفكره انه زي ما قلت الترتيب الاساسي هو شبهات حول اصل الاسلام ثم شبهات حول الثوابت الشرعيه، وبالتالي في الترتيب يعني خلاص هو مجرد ان تقسم هذين القسمين تبدا الامور تترتب. لما تتكلم شبهات حول اصل الاسلام تنظر في شبهات حول الله، شبهات حول القرآن، شبهات حول الرسول صلى الله عليه وسلم، شبهات حول التشريع الإسلامي. كيف ترتب؟ طبيعي أن تبدأ بالشبهات حول الله سبحانه وتعالى، ثم حول كتابه، ثم حول رسوله. لو قدمت رسولي أو كتابي يعني الأمر مقارب. فهي هذه الفكرة يعني أول شيء التوزيع الأساسي، بعد كذا يعني الترتيب داخل التقسيم الأساسي أمر مقارب يعني. طب في بس بدل ما أعرض مثلاً شبهات أقول حد الرجم، بعدين شبهات حول الله، بعدين شبهات هنا. طب في المناقشة مع هل يصح أن نبدأ من أدنى إلى أعلى أو يجب أن لا؟ في المناقشة على حسب الطرف الآخر، يعني الطرف مثلا يناقش في الحكمة من أفعال الله. طيب الحكمة من أفعال الله ما نقدر نجاوب عنها غالبا إلا بترتيب أولوي، يعني مقدمات سابقة. مقدمات سابقة هذه تؤمن تبدأ من وجود الله، فإذا كان هو أصلا عنده شك في الوجود وبدأ ينازع في الحكمة مش ما نقدر نجاوب، يعني لازم الإيمان بوجود الله ثم الإيمان بكمال الله أصلا. طيب وهذا يثبت أيضا بالعقل، تونا أخذنا الأدلة النقلية، يعني في جزء من الكمال الإلهي أو الأصل الكمال الإلهي هذا يثبت بالعقل وهو ثابت يعني قطعا. بعد كذا أنت تتحدث عن محدودية الإنسان ومطلقية علم الخالق وحكمته، بعد كذا تصل إلى النقطة الفقرة معي. فهذا التدرج ضروري جدا، بخلاف ما يعني لو قلت مثلا إشكالية في السنة. طيب إذا كان الشخص ممن يحسن النية يعني يؤمن بالله وملائكته والقرآن وكل شيء، فهنا ممكن نبدأ ما يحتاج أن أثبت وجود الله. لكن شخص عنده إشكال مع السنة وهو ملحد، لا خطأ إني أناقشه في السنة، خطأ. أقول له أول شيء يعني ترى يعني إضفاء أصلاً الشرعية على السنة، ترى ما نقدر نضفي الشرعية على السنة ما لم نؤمن بوجود الله الذي أضفى الشرعية على هذه السنة الأولية، واضح؟ طيب الآن عندنا يعني قبل الختام. طب أنا بسألك، أنت لا تجا مني ولا شيء، خليك يعني الآن الإجابات عن الأسئلة اللي في الكتاب، مثلاً إجابة الشبهات حول وجود الله سبحانه وتعالى او حول الى اخره، ايش اول شيء يعني؟ هل ترى انها اجابات تفصيليه او اجابات بعضها تفصيلي وبعضها مختصر؟ وهل ترى انها اجابات تهتم بالجانب العقلي او النقلي؟ او ما مدى، خليني اقول لك، واحد شاب عنده شبهات، طيب هل تتوقع انه قراءته للاجابات التي في هذا الكتاب انها يعني ممكن تحل عنده الاشكالات أو تفتح له أبواب أو شيء؟ طبعاً هو خصوصاً في التأليف يجب أن نراعي أن لكل مقام مقام. فأنت في ذكرك للدافع من التأليف ذكرت أنه السفر من يريد أن يطلع أو يريد أن أشكل عنده شيء يريد أن يسمع إجابته. فمن هذا المنطلق كانت إجابات الكتاب مجملة في محل الإجمال، مفصلة تفصيلاً، لا تفصيلا مملا ولا تقصيرا مخلا في محل الذي يستدعي التفصيل. ف طبعا الكتاب لم يذكر الأقوال والاختلافات والردود والإلزامات، خلاص، لأن هذا سيطيل وقد يصنح مشكلات جديدة. فأعتقد أنه كان متسق. طيب في عقلية الشاب اللي عنده إشكالات، هل لغة الكتاب في حل الإشكالات ترى أنها مناسبة له؟ أحد الإشكالات التي طرحتها بالكتاب مشكلة الخطاب الديني. فإذا كان الكتاب يحتوي على مشكلات ذكرها تكون مشكلة. لا، الكتاب ممتاز في جمعه بين ردود عقلية وردود نقلية، اكتفائه بالردود القوية، يعني رد يكون جامع، يعني أهم الردود، أهم الردود، وألصقها بالموضوع. أنا والله أحيل له حتى الشباب، يعني إذا تجيني أسئلة دائما فأشعر أني ارتحت بعد تأليف الكتاب أنه أقدر أحيل، لأنه تقريبا ما أدري كم، تقريبا 21 أو 24 شبهة هي الأبرز والأكثر انتشارا، فصرت ارتاح. واحد يسألني عن القدر أقول له ارجع السابقات، واحد يسألني عن وجود الله أقول له ارجع السابقات، واحد يسألني، لكن هي على كل حال ما مو كل، يعني كل الشبهات أثيرت زي يعني الشبهات اللي يأتيك ويقول أنا قرأت سابقات لكن لا زال في، فتستطيع أن تحيله لمطول. لكن كنصيحة تقدم لمستشكل الكتاب ممتاز جدا، خصوصا جميل جدا، أمدحك أمامك المشكلة. لا ما أنا اللي سألتك، أنا هذا رأيي. لا لا جزاك الله خير. طيب، وأعتقد لو سألت الشباب أيضا وسيدرسونه في المرحلة الرابعة إن شاء الله بإذن الله، فيرون حقيقة الكتاب بإذن الله. طيب، في أحد أهم الأبواب التي يكثر الحديث حولها حتى بعض المسلمين حسن النية، باب السنة النبوية، خلاص. فهنا السنة هل تكون مدخلا للطعن بالقرآن؟ عندما يكثر الحديث والطعن في السنة هل قد تزل أقدام بعض الخائضين في هذا الباب فيصلون إلى الطعن بالقرآن أو للحد؟ والله شوف، المستشكلين للسنة على قسمين، طبقتين. في الطبقة الأولى وهي الأكثر انتشارا، اللي ما لهم موقف محدد من السنة، جيد، هو يعتقد بشكل عام أن السنة يعني فيها تشريعات صحيحة ولها قيمة، ولكن نظرا لكثرة ما يستشكل هو بسبب ما يسمع، هو لا يميز كثير من الأحيان بين ما هو صحيح أصلا وما هو ضعيف وما هو، فحين تكثر هذه الإشكالات يعني يبقى في دائرة مضطربة. هؤلاء يعني ما أستطيع أن أقول أنهم ربما يصلون إلى الطعن في القرآن، ربما يبقون في هذه الدائرة المضطربة. الفئة الثانية هي التي ستصل إلى الطعن في القرآن، لذلك هذه الفئة الثانية يعني نماذج ربما لا تحصى وصلوا إلى الإلحاد أو إلى الربوبية، الكفر بالإسلام، اللي هم طائفة القرآنيين. طائفة القرآنيين في الحقيقة قولهم، مع أنهم ينطلقون من تعظيم القرآن، في الحقيقة إذا أوقفوا على حقيقة مذهبهم في الغالب أو يعني المفترض كذا منطقيا أنهم يصلون للطعن في القرآن، إذا كانوا يعني خلاص أعلنوا القطيع مع السنة. هذا ملاحظة. أيوة، ولذلك أنا ما أنسى واحد من الشباب، يعني ما هو ليس إنسان متربي في بيت متدين ودرس في أرقى الجامعات وتخرج، أذكر نقاش طويل معه حول القرآن، نقاش طويل في هذا الموضوع، ودخلنا في موضوع الصلوات الخمس، وأوقفت على حقيقة الإشكال في قضية الصلوات الخمس. الآن كل المسلمين يصلون الصلوات الخمس، يعني يعتقدون أن هناك صلوات خمس واجب، وأنت تقول نص القرآن فيه كل شيء، النص ليس يعني ليس النص الذي ينبه للسنة، وإنما الحكم لابد أن يكون منصوصا. طيب، أنت الآن بين نارين، إما أن كل هؤلاء المسلمين، طبعا أنت تتكلم مسلم، ما تتكلم عن عام 1400، أنت تتكلم عن مليارات أو ملايين المسلمين، أخذوا عن ملايين المسلمين عن ملايين المسلمين عن ملايين المساجد، تواتر عملي، زي ما تواتر التواتر العملي أنه هذه الكعبة اللي تطوف بها هي الكعبة التي أنزل الله فيها القرآن، ولا ترى ما في، يعني ما نزل في القرآن تحديد أنه الكعبة ترى تقع بين جبل كذا وجبل كذا، والبوابة الشرقية والبوابة الغربية، وأنها مربع طوله كم 5 متر وأربع، ما في، لكن أنت عرفت بسبب طواف الناس. المهم، فهذا التواتر في قضية الصلوات الخمس، يعني أحد أمرين، إما أنه كل هؤلاء على مر القرون خطأ، وهذا نفسيا غير متقبل، غير متقبل، لأنه هذا خطأ في أكبر شيء في أحكام العملية الدينية. أو تقول أنه صحيح ولكنه لم يذكر في القرآن. طيب كيف الركن الثاني من أركان الإسلام، الأمر الفريضة، هذه لم تذكر عدد المطلوب منها في القرآن؟ واضح يعني ليس بحجم ما ترسم من فهمك للنص القرآني. فهذا الاضطراب يعني يوقع الإنسان في في في تنكر للقرآن نفسه، مع أن المفترض أنه يتنكر موقفه هو. فلازم أذكر هذا الشاب يقول: يبدو أني بمساعدتك سأشك في القرآن. قلت له: إذا أنت وصلت لهذه المرحلة أنا أوقف النقاش، خليك على إنكارك للسنة ولا تنكر القرآن. الله أعلم بحالك إنكار السنة، مع أنه إنكار السنة يعني إنكار القطعي، لكن الله أعلم بمدى ما عند الإنسان، يعني هل يعذر أو لا يعذر أو الله أعلم به، لكن إنكار القرآن خلاص انتهينا يعني. فلما جيت يعني لما تجي مثل هذه الحالة يقول لك: أنا ممكن أشك في القرآن بسبب أنه انتبه للإشكال. فدائرة إنكار السنة حقيقة تهدد دائرة القرآن أيضا، دائرة الموقف من القرآن، لكن هذا عندما يصل لموقف يعني صارم من السنة غالبا. أما الموقف المضطرب المتشكك هذا ما أعرف، يعني ما أستحضر الآن أنه ربما يصل، هو ربما بس أقصد ما في تلازم قوي بين الأمرين. بالنسبة للشبهات المتعلقة بالذات الإنسانية، أين ترى منزلتها من الشبهات العامة؟ والله من ناحية الكثرة مثلا، ليش؟ من ناحية الأثر، هل قد تكون هي الدافع الأساسي أنه الإنسان يستشكل شيئا يريده هوا أو تأثرا أو فيرتقي إلى أن تتكاثر عليه الشبهة؟ والله الشبهات التي بدافع إنساني يعني إحنا نقدر نقسمها إلى قسمين: دافع إنساني، دافع شخصي أنه هو يريد لنفسه شيء، هذا أمر، أو دافع إنساني، لا دافع النزعة الإنسانية، إنه هذا يخالف الإنسانية، مصطلح الإنسانية. هذه حضورها كثيف جدا وتأثيرها كبير، لأنه هي من اللغات السائدة في العصر يعني، وإحنا أبناء عصرنا يعني، فلها تأثير يعني. لذلك من المفارقة إنه حتى الإلحاد اللي هو المفترض إنه ما يتحدث في الناحية الأخلاقية، الإلحاد الآن ينطلق من ناحية الإنسانية. شوف حجم التأثير لهذا القضية. فلذلك أصلا تجدهم يستنكرون من الإسلام كثيرا، يعني من الأحكام يستنكرون هي أحكام تعارض الإنسانية في نظرهم. فلذلك تجد ملحد لا يؤمن بوجود الله ويتكلم عن حد الردة أو عن الرجم أو عن... فهذه قضية حاضرة جدا ولها تأثير، وحتى من المسلمين من تأثروا أصلا بهذه القضية. فما يقول لك: طب يا أخي إنسانيا ما أتصور أنه هذا الحكم. واضح؟ فمن ناحية حضورها حاضرة، من ناحية طغيانها التأثيري لها طغيان تأثيري كبير. لذلك يعني لابد من يعني رجوع ضبط البوصلة، الإنسان من أين ينطلق أصلا، يعني من أين ينطلق في تحديد المفاهيم أصلا، جيد، المفهوم الإنساني ما مدى حضوره. لذلك حتى في الكتاب في القواعد الوقائية آخر قاعدة أظن ذكرت ترتيب الأولويات الكبرى في النظر الإنساني على حسب مراد الله، وأظن ذكرت الإنسانية منها. يعني الأولويات الكبرى عند الإنسان إيش؟ إيش الأولويات الكبرى عند البشر؟ والله مثلاً الأولويات الكبرى من الأولويات مثلاً الحضارة المادية، طيب من الأولويات الكبرى مثلاً خلينا نقول مثلاً الإنسانية الآن، مع أنه ترى في كثير من الأحيان تكون شعار زائف. من الأولويات الكبرى عند الإنسان مثلاً أو عند كثير من البشر اللي هي التدين، سواء بدين صحيح أو دين باطل أو يعني حسب فأنت كإنسان مسلم كيف ترتب هذه الأولويات في النظر الإنساني؟ ما قيمة التقدم المادي عندك في هرم الأولويات؟ فإذا كان التقدم المادي هو رقم واحد، جيد، وعبادة الله ينظر لها إنسان إنه إيه والله مهمة، بس إنه ترى التقدم المادي يعني التقدم المادي، تمام؟ هنا لما تجي إشكالية متعلقة بهذا التقدم المادي تأخذ حجمها بالحين أكثر من حجمه، فتقع الإشكالات والشبهات والاضطراب. قضية الإنسانية، هذه قضية الإنسانية لمن تطغى على مفهوم غير محدد، جيد، فقد تؤثر على بعض الأحكام الشرعية، تصور الإنسان بعض الأحكام الشرعية. لذلك الصحيح إنه الإنسان يرتب تفكيره بجهة من جهة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بكتابه، ثم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأن هذا الأمر الإلهي هو أمر يتبع أو هو أمر يعني متعلق بالحكمة الإلهية الكاملة الشاملة، وأن الإنسان مهما بلغ. اليوم كنا في مجلس مع الأقارب وجلسين نتكلم عن حدود عقل الإنسان، بعضها في أمور دينية وبعضها في أمور خارج، يعني ترى في أمور يعني بالفعل يعني عقل الإنسان له حدود، يعني يشعر بالفعل في أبواب إنه إنسان ضعيف جدا، يعني إنسان يعني، فحين يتكبر هذا الإنسان ويطغى بعقله الذي أصلا هو مما خلق الله سبحانه وتعالى، فحين يطغى ويتجاوز بما أنتجه العقل البشري وليس أمرا متفقا عليه وإنما أنتجه بعض البشر، فيرفعه على الأمور التي أراد الله سبحانه وتعالى تكون هي أعلى شيء إرادة شرعية، هنا يحصل الاختلاف، فيحصل الاختلاف وتحصل التأثير، ومنها قضية الإنسانية. آخر قضية صح الخطاب الشرعي، ذكرت الخطاب الشرعي وأطلت ثم ختمته بحلم تتمنى نتركه للقراية. فما قيمة الخطاب الشرعي في مواجهة هذه الموجة التشكيكية؟ والله يا عزيزي أنا قلت أيضا في الخيل المنطوي ضمن الموجة، قلت إنه هذا الخيل يعني لا أكون متشائما، وإنه ربما يحصل خير كبير جراء هذه الموجة بشرط أن يكون هناك تيقظ وانتباه للموضوع. إحنا عندنا يعني المستوى المقدم الآن لا شك أنه مستوى لا يرقى لمواجهة المد التشكيكي، لا شك لا يرقى لمد من ناحية مثلا قلة المهتمين بهذا الملف، أو حتى يعني قلة القادرين على معالجة الإشكالات في هذا الملف، لأن هذا الملف يعني يحتاج إلى اطلاع واسع على الواقع، يحتاج إلى ضبط بعض الأصول المنهجية الشرعية التي يعني تعرف الإنسان بعض الحين تكون عنده أصول شرعية عامة لكن لم يمارس معالجة إشكالات معينة أو شبهات معينة، تمام؟ فحين تأتي الشبهة ولم يكن متمرنا قد يعني يأخذ وقتا في تنزيل الأصول العامة على بعض، لكن لما الإنسان يكون له اطلاع ودراية في هذه الأبواب خاصة يكون مستحضر الإجابات، مستحضر ترتيب، يتمرن على هذا الموضوع، يعني إذا لم نتنبه لهذه القضية وأنها تحتاج إلى يعني تحتاج إلى لغة خاصة، يعني الآن اللغة المؤثرة في الشباب المتأثرين بهذه الإشكالات أو حتى الشباب اللي قد يتأثرون ليست أي لغة، لابد أن تكون لغة يعني فيها قدر كبير من الإقناع العقلي لازم، فإذا لم تكن هذه متوفرة فأنا ما أتصور أننا سنستطيع مواجهة هذا المد. هناك قدر من الأريحية في الخطاب، في المعالجة، في القرب، هذه أيضا إذا لم تكن مجترة في السابق، النظرة للشيخ أو النظرة فيها احترام كبير، نظرة فيها تقدير، نظرة فيها ولو في ظاهر الأمر. الآن ترى يعني ما هو كل أحد ممكن يعني ممكن عادي يقول لك يعني معليش يعني هذا رأيك وما هو ملزم لي. جيد هو إنه يكون فيه يعني عدم التسليم بكل شيء ما يقوله مثلا داعية أو شيخ، جيد، لأنه إحنا ليس عندنا مثل الشيعة عصمة الأئمة، تمام؟ لكن في نفس الوقت لا تكون القضية قضية تمرد، يعني مخالفة لأجل المخالفة، مخالفة لأجل أني أنا ماني مقتنع. طب أنت ما أنت مقتنع، هذا مو هذا ليس جوابا أو ليس مبررا للاعتراض على قول قد يكون قولا شرعيا، لأنه الشيخ هو يتكلم عن فهمه للشريعة الإسلامية وقد يكون ناقلا، قد ما يقول لك فهمه، قد يقول لك يا أخي قال الله كذا. فإذا كانت القضية لا والله هذا فهمك في كل شيء، هذا فهمك، ترى تخلصنا من الشريعة كذا، ما صار فيه. فأنا أشوف أنه الخلاصة أنه الخطاب الشرعي والخطاب الدعوي يجب أن يواكب هذا التحدي وهذا الموجة ويدرك خطورتها، وهي موجة خطيرة جدا ولكنها ليست مستحيلة المواجهة، وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك إدراك للغة المؤثرة في هذه الموجة وفي هذا الجانب. وكلمة أخيرة للعموم القراء والطلاب صناعة المحاور تحديدا. والله يعني إن كان من كلمة أخيرة يعني كانت متعلقة بالكتاب، فهذا الكتاب يعني اعتبره مثل احد ابنائي، يعني له مكانه كبيره عندي. والانسان يحب ان يعني يتعاون معه الاخرون لاصلاح او لانضاج يعني مشروعه وانضاج نتاجه. فانا يعني كما اسر حين اشعر باستفاده من الكتاب، ايضا اسر بما بفتح باب جديد في الكتاب، يعني اضافه، ملاحظه، تعليق. وفي نفس الوقت يعني احب لمن استفاد من الكتاب او راى انه مناسب للشباب، احب ان ينشر الكتاب لمن يستحقه. لان انا في يعني في قصدي وفي املي من الكتاب، صحيح اني اريد يعني ايضا للشرعيين وللدعاة انهم يعني، لكن ايضا اريده لنفس الشباب اللي ممكن يتاثروا او تاثروا بالشبهات، انه يكون في معالجة على الاقل. صحيح انها ليست تفصيلية لكل شيء، ولكن على الاقل انها مرت على ابرز الابواب، بحيث انه يكون في نوع من التكامل في ذهن الشاب، انه والله ترى الشبهات تنطلق من هنا وتنتهي هنا، وترى هذه اهم الاشكالات وهذه اهم الاجابات. ف يعني اذا كان القارئ الكريم راى انه في تحقيق لهذا الغرض، فايصال هذا الكتاب للشباب اتصور انه هو ما اتمناه. جزاك الله خير شيخ احمد، وجزا الله المشاهدين الكرام خيرا، وتعذرونا مع القصور انتم المستمعين الكرام. ابدا ما جاء القصور، الله يحفظك ويعافيك. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.